نأتي إلى آخر الصورة، آخر القصة، الآية الرابعة بعد المئة في سورة الإسراء. وقلنا من بعده لبني إسرائيل أسكنوا الأرض، لفظا أسكنوا الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. اسكنوا الأرض مبهمة غير معلومة وغير محددة، ولذلك قال المولى عز وجل وقطعناهم في الأرض أمما، كل فريق من اليهود مشتت في أرض غير الأرض. فلذلك قال المولى عز وجل أسكنوا الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة أي إذا اقتربت الساعة جئنا بكم لفيفة، أعيروني القلوب والعقول. في هذه الكلمات الثلاث زوال إسرائيل على الأبواب يا عباد الله. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. هم كانوا مشتتون في شتى بقاع الأرض. إذا كان وعد الآخرة حكم المولى عز وجل عليهم بأن يكونوا لفيفا أي جمعا في مكان واحد، جئنا بكم أي من شتى بقاع الأرض، لفيفا أي جمعا في مكان واحد هو فلسطين الآن. يقول قائل ومتى هذا وذاك؟ أقول لكم أبشروا، زوال إسرائيل على الأبواب، أعيروني القلوب والعقول. الغيب نوعان، غيب لا يعلمه إلا الله، وغيب أظهر المولى عز وجل عليه الرسل والأنبياء أو بعض منهم. أتى من طريق الأنبياء نبوءات كالتي حدثنا بها صلوات ربي وسلامه عليه، وحدثت وما زال هناك ما سيحدث. الذي سيحدث ستقاتلون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فينادي الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله تعال إن وراء يهودي فاقتل، وكل ينادي إلا شجر الغرقد فإنه منهم. أتدرون ماذا يصنع بني صهيون في فلسطين الآن؟ هناك أكثر من 10 ملايين شجرة من شجر الغردق، لأنهم يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يعلمون أنه النبي الخاتم، وبرغم ذلك عاندوا فضلوا وكفروا. نبوءة عندهم في التوراة، نبوءة بأن زوال إسرائيل بعد 76 من إعلان قيام دولة إسرائيل، 1948 إعلان قيام إسرائيل دولة، أول من اعترف بها أمريكا ثم روسيا. أضف إلى هذا الرقم 76 يكون الناتج 2022. إلى هنا نبوءة، تصدق لا تصدق ليس لنا من الأمر شيء. نأتي للقرآن الذي هو كتابنا يا عباد الله. سورة الإسراء بدأ المولى عز وجل القصة بقوله وآتينا موسى الكتاب، واختتم القصة بقوله جئنا بكم لفيفة. عدد الكلمات في هذه الآيات 1443. قيام دولة إسرائيل كان هجريا عدوا بالشهور القمرية كما يعدونهم 1367. إذا جمعنا 1367 مع 76 لوجدت أن الرقم 1443 عدد كلمات الآيات الواردة في سورة الإسراء التي ذكر فيها المولى عز وجل قصة بني إسرائيل. غير ذلك الكلمات في الآيات الأربع الأوائل 76. غير ذلك هنري كيسنجر وزير خارجية أمريكا قال في العام 12 بعد 2000 زوال إسرائيل بعد 10 أعوام. أو غير ذلك منهم منيحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل أبان حرب لبنان 1982 قال بالحرف سننعم 40 سنة. إذا جمعنا 40 مع 82 كان الناتج 2022. حديث ضعيف ولكنه يروى للتذكرة. ستقاتلون اليهود على نهر الأردن، أنتم شرقيه وهم غربيه فتقتلونهم. نهر الأردن أي البحر الميت. أهل الجيولوجيا قالوا أن مياهه ستجف في العقد القادم، وأنا بما قرأت لا أجزم لأن الغيب لله، ولكن ما اقتنعت به بأن زوال إسرائيل على الأبواب في العقد القادم تبدأ هذه الدولة في الزوال، والغيب لا يعلمه إلا الله، ولكن هناك نبوآت وأحاديث قد ذكرت عن زوال دولة اليهود، والمولى عز وجل أخبر وهو خير مخبر. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، أي جمع. والآن هم قد اجتمعوا في فلسطين، اليهود في الخارج، بعض منهم ينادي اليهود في داخل فلسطين بالخروج حتى لا تقع النبوءة. فكونوا على يقين يا عباد الله بأن الأقصى لنا لا محالة، الأقصى لنا لا محالة. سيخرج المولى عز وجل ويقيد لأمة محمد صلاح الدين من جديد، فيكون على رأس تحرير الأقصى الأسير. وأسأله سبحانه جل في علاه أن يكون هذا من أهل مصر، وأن يقيد للقدس من أهل مصر من يحرره من أيدي اليهود الملاعين. نحن بيننا وبينهم هدنة لاتفاقية سلام، ليعلم الجميع هذا الأمر. حكام ومحكومين يعلمون علم اليقين بأن اليهود لا عهد لهم ولا أمان، فنحن بيننا وبينهم هدنة كما فعلها صلوات ربي وسلامه عليه مع اليهود، إنها هدنة. يقول قائل وكيف تهزم إسرائيل ومعها النووي والجرثومي والكيميائي ومعها الغرب والشرق؟ أقول لكم إذا كان معها الغرب والشرق فأمة محمد معها الله. ولذلك بنو النضير المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما خانوا العهد وقف أمام الحصون وتعجب كيف يكون فتح هذه الحصون، والمسلمون لا قوة لهم على فتح هذه الحصون، اليهود من بني النضير معهم العدة والعتاد والسلاح والأموال والجاه والأسوار وكل هذه العدة والعتاد، ومحمد معه الله. لذلك قال الله: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن معه ظنوا أن هؤلاء لن يخرجوا، وهم ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ولكن هيهات هيهات، من كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله عليه فمن معه. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. اليهود في 73 ما هدموا إلا بمقدور الله وبقول أهل مصر وجيش مصر الله أكبر. هذه الكلمة التي زلزلت قلوب بني صهيون، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولم يقل فاعتبروا يا أولي الألباب، إنما قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي من تبصرون أحوالكم وأحوال غيركم، عليكم أن تتعلموا وتعرفوا من هو عدوكم يا عباد الله. العدو الأول لأمة محمد على مر الزمان هم اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا.